سماحة الشيخ إذا توضأت بعد صلاة الفجر أو العصر وجلست أقرأ القرآن هل يجوز لي ذلك علما بأنني لم أصلي ركعتي حفظ الوضوء جزاكم الله خيرا؟ الأفضل أن الإنسان يتوضأ ويصلي ركعتي سنة مؤكدة، لكن لو تركهما لا حرج لأنه نافلة. الحمد لله صلاهما فهو أفضل وسنة مؤكد، وإن تركهما فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.